بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وقفنا أو بلغنا إلى باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسند البخاري رحمه الله هذا الحديث فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد وهو المقبري عن أبي شريح خزاعي خويلد، ترجمنا له في الدرس الماضي، أنه قال لعمر بن سعيد، هذا عمرو بن سعيد كان والي وأمير المدينة زمن يزيد بن معاوية، عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية قرشي الأموي الملقب بالأشدق، وكان سبب تحديث أبي شريح لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة لما ولي يزيد بن معاوية الخلافة على رأس سنة 60 من الهجرة. استقل عبد الله بن الزبير بمكة رافضا هذه البيعة، مما استدعى حروبا وقتالا بينه بن الزبير في مكة وبين عمرو بن سعيد الأشدق والي يزيد على المدينة. فأبو شريح الخزاعي أراد أن يبلغ علما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغه لعمرو بن يزيد لأنه يبعث البعوث إلى مكة، ومكة حرم الله لها خصائصها التي من أعظمها وأهمها عدم جواز القتال فيها ونصب الحرب فيها، لأنها بلد محرم معظم منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ولم تحل إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وعادت حرمتها كما كانت. وهو يبعث البعوث إلى مكة. طبعا تفاصيل القصة طويلة جدا، لكن بقي الأمر على هذا إلى أن هلك عمرو بن سعيد سنة 62، وولي بعده سعيد بن أبان العاص أيضا، واستمر الحال على هذا إلى وقعة الحرة سنة 63، ثم وفاة يزيد. ولما توفي يزيد قام ابن الزبير ودعا إلى نفسه، وبايعه أهل الحجاز كلهم، وانضم إليهم أهل مصر أيضا وأهل العراق، وبقيت الشام مع بني أمية. فقام مروان بن الحكم إلى بيعة نفسه في الشام، وجرت حروب بين مروان ومن معه من أهل الشام وعبد الله بن الزبير ومن بايعه من أهل مصر والعراق والحجاز، واستمرت حروب طاحنة متواصلة مدة 10 سنوات، من 63 من آخر 63 أو أول 64 سنة وفاة يزيد، إلى أن انتهت الأحداث هذه بقتل ابن الزبير نفسه رضي الله عنه سنة 73. واستتب الأمر بعد ذلك لعبد الملك ابن مروان سنة 73، وبايعه أهل النواحي كلهم. يهمنا الآن العلم الذي بلغه أبو شريح الصحابي الخزاعي الجليل لهذا الأمير الذي يبعث البعوث إلى مكة. قال: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الغد. هذا فيه تلطف واضح في الخطاب، لأن قصد أبي شريح تبليغ العلم والنصيحة وإقامة الحجة، فسلك أحسن ما يمكن من أساليب التلطف لتبليغ هذا العلم لهذا الأمير فقال ائذن لي، فهو استئذان فيه من الأدب الرفيع ما فيه، مع أن مقام أبي شريح لصحبته أعلى بكثير من مقام عمرو بن سعيد الأشدق. ثم وصفه بالإمارة أيها الأمير أيضا لئلا يشعره بأنه ند له أو خصم له أو رافض لإمارته، وإنما هدفه النصيحة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدثك قولا، غرضه التبليغ، وأن هذا القول الذي يحدثه به ليس اجتهادا منه ولا يعني رأيا رآه، وإنما هو فيه مبلغ، وهو قول وحكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يلزم الجميع بما فيهم هذا الأمير أن ينتبه له ويستمع له ويقوم باحترامه والعمل به. قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، لما استتب الفتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، اليوم الثامن قام خطيبا صلى الله عليه وسلم ليبين هذه الأمور التي يخشى عليه الصلاة والسلام أن تهمل. يقول أيضا أبو شريح، يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. هذه هي يعني وسائل استقبال المعرفة والعلم، السماع وحضور القلب ورؤية البصر. إذا اجتمعت هذه الثلاثة لا شك أن كل مستمع يحضر ذهنه وقلبه وعقله ويفتح سمعه وبصره، لا شك أنه يعني سيعي وعيا تاما الكلام الذي يقال له. أما إذا كان جالسا يستمع والقلب لاهن أو البصر شارد في أمر آخر أو نحو ذلك، هذا سيختلط عليه الأمر، وربما لا يسمع كما ينبغي، وربما لا يستوعب ما قيل له. فأراد أبو شريح أن يبين أنه ضبط ضبطا لا مزيد عليه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استخدم جميع يعني وسائل الحس التي لديه في استقبال الكلام، السمع وحضور القلب ونظر البصر أو إدراك البصر، وهذه هي التي يمكن أن يعني تكون وسائل أو أعظم وسائل اجتمعت، دل على أن السماع سماعا متقنا والفهم فهما صائبا. وأراد أبو شريح أن يبين أنه يعني لا مدخل له في هذا الكلام، لا بشرح ولا تفسير، إنما هو ناقل لحكم رسول الله، وهو ناقل نقلا مباشرا لأنه أدرك وسمع وضبط، فرأى أنه من واجبه الشرعي أن يبلغ. هذا موضع الشاهد، ليبلغ الشاهد الغاية. أبو شريح شهد هذه الخطبة، وعمر بن سعيد ما شهدها، فأراد أن يبين ويبلغه لعله يعني يمتنع من هتك حرمة البيت الحرام بالقتال والحرب. حين تكلم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام حين تكلم حمد الله وأثنى عليه، وهذا هو دأبه صلى الله عليه وسلم، إذا خطب تكلم يستفتح خطبته وكلامه بحمد الله والثناء عليه، ولذلك ينبغي أن يعمل بهذه السنة في كل كلام ريبال، في كل خطبة ذات شأن، ولو كانت في مجلس عابر أو في مكان عام، كل أمر ريبال وكل كلام يرى المتكلم به أنه فيه خير ينبغي اتباعا للسنة أن يستفتح بحمد الله والثناء عليه، ولو ضم إليه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان أفضل وأكمل. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر الحديث. مكة جاء الحديث عن ابن عباس أن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة بحرمة الله منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وأعلن فضلها وحرمتها الخليل إبراهيم كما جاء في الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة، وأكد تحريمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، فهي محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وينبغي أن تبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم تأمل قوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني ربط هذا بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، دليل على أن هذه الشعائر والأحكام الشرعية بطبيعة الحال لا يرعاها حق رعايتها ولا يعني يقوم بموجبها حق القيام به إلا من آمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، فهو الذي يستقبل الأحكام الشرعية استقبال المحترم لها المعظم لها القائم بها الواقف عند حدودها. أما من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر أو فقد عياذا بالله، فهذا طبعا لن يستقبل أمر الله ولا أمر رسوله ولا كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الاستقبال اللائق بهما، وبالتالي لا يحرك فيه ذلك ساكنا ولا يسكن ذلك عنده متحركا ولا يقوم بموجبه. لك ربطت هذه الأمور بالإيمان بالله واليوم الآخر، دليل على أن الإخلال بها، هذا هو مفهوم المخالفة، أن الإخلال بها هو بالضرورة نقص واضح في الإيمان بالله واليوم الآخر. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، هذا القتال والحرب وغير ذلك، سفك الدم عموما بغير وجه حق محرم في الأرض كلها، فإذا كان في البلد الحرام دل أيضا على مضاعفة الإثم وانتهاك حرمات متراكبة، حرمة الدم بغير مسوغ شرعي وحرمة البلد الحرام الذي حرمه الله وحرمه أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام كإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. لا يسفك بها دما، حتى العلماء يقولون الدم هنا يشمل حتى سفك دماء الصيد، لا يحل الصيد، ولذلك جاء يعني التنصيص عليه في بعض ألفاظ الحديث على وجه الخصوص، ليس فقط سفك دم الإنسان، الصيد في مكة لا يحل، لا صيد الطيور ولا صيد يعني الدواب ولا غيرها، لا على جهة الطعام ولا على غير ذلك، الصيد في مكة محرم سواء كان الصائد محرما أو غير محرم، وهو يدخل في سفك الدم، وإن كان نص عليه على وجه الخصوص في أحاديث أخرى، بل نص على عدم جواز تنفير الصيد وهو إزعاجه من مكانه، إذا كان له عش في شجرة أو في مكان في مكة لا يجوز شرعا إخراجه أو إزعاجه أو يعني حتى يذهب ويطير، لا يجوز ذلك، بل قال العلماء لا ينفر صيدها إلا يعني تضطر دوابها وهوامها وطيورها إذا كانت مستظلة في ظل شجر أو حجر أن تقيم لتستظل أنت مكانها، ما رأيك في هذا؟ هذا نص عليه القرطبي والنووي وغيره، وبه فسروا قوله لا ينفر صيدها، يعني ليس لك حق في الظل إذا سبقك إليه جفر والتيس والبغل في مكة، إلى هذا الحد، هذا التحريم العظيم في هذا البلد الكريم. ثم ولا يعضد بها شجرة، لا يعضد بها شجرة وهو قطع الشجر، وجاء النص على قطع الشوك أيضا بتحريمه، والخلا كل ما ينبت في مكة، كل ما ينبت في مكة عثريا، هذا الشرط عثريا، من شجر وخلاء وعشاب وحشيش وشوك لا يجوز قطعه إلا إذا حصل منه ضرر واضح بالغ، قد يستثني بعض الفقهاء وهذا افتى به بعضهم بجواز قطع شيء معين قليل إذا وقع منه ضرر كبير، أما يقطع كيفما اتفق وكل على ما شاء كل من شاء هذا لا يجوز، ولم يستثنى إلا الإذخر بطلب العباس من النبي قال إلا الإذخر، أنه استخدم في الحنوط وفي القبور لأنه له خاصية في دفع الهوام، ليس الإذخر إلا ماذا؟ نعم إلا الإذخر، نعم إلا الإذخر فإنه لقيننا يستخدم في لصناعة بعض دباغ بعض الأنسجة والجلود ولقبورنا، لأنه فيه خاصية في دفع الهوام، ولك يوضع في القبور ويفرش فيها أو يعني يحاط فيها لأن فيه خاصية قوية تستمر يعني فترة طويلة في دفع الهوام عن المقبور أو عن الميت، فقط الإذخر هو الاستثني بطلب العباس. ثم جاء للمقصود، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ربما يأتي أحد يتشدق بالكلام فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحرب في مكة عام الفتح، فيريد أن يحسم المسألة ويغلق الباب، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أي في مكة فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، الله الذي حرم مكة أذن لرسوله في هذا اليوم ساعة من النهار، فهذه الساعة كانت من أول النهار إلى يعني وقت العشي أو بعد ذلك، يعني في حدود ساعات قليلة إتمام الفتح، وهذا الفتح كان فيه مصلحة لمكة، ليس فقط لمجرد قتال على ملك ولا قتال على يعني أهواء، لمصلحة مكة لأن كان فيها وثنيات وشرك وأصنام، وكان لابد تطهر، وهنا قوة تحمي هذه الأصنام، كان لابد لأجل إزالة هذه القوة الوثنية من بقايا قريش ومن معهم من العرب، كان لابد من نصب القتال ساعة منها. ومع ذلك كله القتال لم يكن ضروريا، إذا كان قال من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن، لا يقاتل إلا من قاتل بالفعل، وهذا معنى قول فإن قاتلوكم عند الآية فإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يعني مع كل هذه الاحتياطات لا يقاتل إلا من باشر القتال وابتدأه، لم يقع قتال إلا مناوشات بسيطة من بعض الأوباش وبعض المشركين يعني، وأما من ألقى سلاحه أو بقي في داره أو دخل المسجد أو دار أبي سفيان أو كذا فهو مؤمن، ولم يهدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا دماء 7 أو 8 رجال أو 5 رجال وقينتان امرأتان كانتا أو كانوا جميعا شديدي العداوة لرسول الله فأهدر دماءهم كابن خطل عبد العزة بن خطل وأمثاله ومقياس بن صبابة وابن سعد بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح وقينتان كانتا لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله إحداهما تسمى الجرادة والأخرى تسمى نسيت اسمها الآن، هؤلاء أهدر دماءهم، ومع ذلك ما قتل من هؤلاء، وعكرمة بن أبي جهل أهدر دمه، ما قتل من هؤلاء إلا 3 فقط أو 4 ابن خطل ومقياس، وابن سعد تشفع له عثمان فقبل النبي شفاعته، عكرمة هرب ثم رجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته، والقينتان إحداهما قتلت والأخرى تابت واعتذرت فقبلت توبتها وأسلمت وصلح حالها والحمد لله رب العالمين. كل هذه الاحتياطات من النبي صلى الله عليه وسلم المأذون له بالقتال، تجرى كل هذه الاحتياطات حتى لا يصفق دم إلا في أشد حالات الضرورة في مكة، ومن مشركين وثنيين يدفعون عن الأصنام والأوثان التي دنسوا بها حرم الله وبيته المطهر. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار يوم الفتح من أول النهار إلى وقت العشية تقريبا، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، هذا موضع الشاهد من الحديث لكتاب العلم، أمر عليه الصلاة والسلام أن الذين حضروا هذه الخطبة لما سيترتب عليها من أمور عظيمة جدا يبلغ من حضر من غاب، وهذا أبو شريح يطبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغ عمرو بن سعيد الأشتق هذا الحكم النبوي المؤكد. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو هذا الأمير الأموي عمرو بن سعيد، كيف رد عليك، هل استقبل هذا الحكم النبوي والكلام النبوي العظيم في تعليم ما يليق به، ولا اعترض عليه بشيء في ذهنه؟ فقال يعني عمرو بن سعيد يرد الآن على أبي شريح، أبو شريح كما قلت لكم ما يقترح اقتراحا من نفسه أو اجتهادا، هو يبلغه حكم شرعي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة الشرعية عند من يؤمن بالله واليوم الآخر حقا وصدقا وهذا أن يستقبل كلام الله وكلام رسوله استقبال المعظم المحترم الخاضع، ويلغي كل اجتهاداته العقلية والذهنية والسياسية والاقتصادية مقابل يعني تعظيمه وقبوله واحترامه لأمر الله وأمر هذا الواجب. لكن هذا الأمير يعني ربما ما أحسن يعني ذلك، فقال عمرو الآن يرد على أبي شريح يقول أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك، هكذا ادعاء، كيف أعلم منه، هذا صحابي أسلم قبل الفتح وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو كان من أعقد الرجال، ترجمت لكم في الدرس الماضي قلت لكم قصته، أبو شريح كانت كنيته أبو الحكم لأن قومه بنو كعب، لأن قومه بني كعب ابن خزاعة كانوا لا يصدرون إلا عن رأيه، ولا وإذا اختلفوا في أمر احتكموا إليه فحكم بينهم فقبلوا حكمهم، معظم رجل عاقل لبيب، لكن لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عليه وأسلم وسمعه قال ما كنيتك، قال أبو الحكم، قال لماذا اقتنيت بأبي الحكم، قال إن قومي لا يقطعون أمرا دوني، وإذا اختلفوا في أمر احتكموا إليه فحكمت فقبلوا حكمي، قال له الحكم هو الله، الحكم هو الله سبحانه، هل لك أولاد؟ قال نعم. من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، أنت أبو. مع هذه يعني هذا يعني ازداد أيضا رجاحة وعلما بإيمانه وإسلامه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فبأي مسوغ عمرو بن سعيد الأشتق وهو يعني لا هو صحابي ولا هو تابعي ولا يعرف بعلم قط، ولم ينقل عنه شيء من الخير أصلا فضلا عن العلم إلا الحروب والقضايا هذه، بأي مسوغ يرى نفسه أعلم من أبي شريح؟ ما في مسوغ إلا المكابرة والعناد، ويريد أن يمهد لرفض هذا الحكم ويعني عدم يعني قبوله، لكن لا يريد أن يظهر بمظهر المصادم المباشر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الخصومة كأنها اجتهاد عقلي ذهني علمي بينه وبين أبي شريح، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. وقد علمنا أنه ما في ولا مسوغ واحد ولا واحد في المئة في كونه حتى يعني يذكر في العلم مع مثل أبي شريح الصحابي الجليل، فضلا عن أن يكون مثله، فضلا عن أن يكون أعلم منه، لكنه ادعى والادعى بابه واسع. إن مكة لا تعيد عاصيا، هذا هو الاعتراض الذي يعترض به عمرو بن سعيد الأشدق هذا وهو على اسمه، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة تطلق على عموم الفساد وتطلق على خصوص السرقة، الخربة تطلق على عموم الفساد وعلى خصوص الخربة. بهذا الاعتراض يعني اعترض يعني عمرو بن سعيد. قال العلماء لا شك أن يعني من يعني تذرع واختفى أو يعني أراد من استخدام حرمة مكة ليعيد نفسه وقد فعل ما فعل من جرم عظيم لا ينفعه ذلك، هذا قول الجمهور، ولكن هو هذا الاستخدام في غير محله، لأنه يريد يطبقه على من؟ على ابن الزبير، وابن الزبير ليس فارا بدم ولا صاحب سرقة ولا يعني عاصيا لله ورسوله ولا شيء، ولكن بينك وبينه خلاف شخصي على أمور يعني دنيوية سياسية ملكية، وتريد أن تجعل وتنزل هذا على أنه معصية ودم وفساد وخربة، وترتب عليها تجاوز حرمات مكة ونصب القتال فيها، فهي من باب كلمة حق لكن أريد بها باطلا، أريد بها باطل. والحديث سيأتي في كتاب الحج في فضائل مكة. الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، هذا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي يكنى أبا محمد بصري. الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة لأنه من بني شيبة من ذرية طلحة بن عثمان الحجبي، ولقبوا بالحجبي لأن كانت فيهم هذه الوظيفة حجابة الكعبة، ولهم بنو شيبة، ولكن تجد في بعض الكتب الشيبي، وهذا نسبة إلى القبيلة، والحجبي نسبة إلى الوظيفة، وهي وظيفة شريفة جليلة وحجابة الكعبة. عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي لم يخرج له، هذه معلومة قد يعني تهمكم، لم يخرج له من رجال من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فقط وهو من شيوخه، لكن أخرج له النسائي في السنن روايتين بواسطة رجل اسمه عمرو بن منصور فقط، وإلا بقية الستة لا رواية لعبد الله بن عثمان عبد الله بن عبد الوهاب عندهم. توفي عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي سنة 228. مجموع ما له في صحيح البخاري 34 حديثا، كل أحاديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي في الصحيح البخاري 34 حديثا. قال حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم الجهضمي البصري إمام أهل البصرة في زمنه، ترجمنا له في الدرس السابق، عن أيوب تابع الجليل الإمام الكبير أيوب بن أبي تميم السختياني أيضا ترجمنا له، عن محمد ابن سيرين، عن محمد ابن سيرين البصري التابع الجليل إمام البصرة في زمنه وقرين الحسن البصري في العلم والجلالة والفضل في البصرة، وخسرت البصرة في ذاك الوقت الحسن البصري ومحمد بن سيرين في 100 يوم فقط، فرق ما بين وفاة محمد بن سيرين ووفاة الحسن البصري. عن ابن أبي بكرة، هكذا في روايتي المستملي والكشميهني، وابن أبي بكرة، وبقية روايات الصحيح ليس فيها ابن أبي بكرة بل فيها عن أبي بكرة، فعلى بقية النسخ غير المستملي والكشميهني يظهر السند أنه من رواية محمد بن سيرين عن أبي بكرة، وهذا خطأ كبير لأن محمد بن سيرين ما روى عن أبي بكرة ولا أدركه، ففي واسطة ساقطة بينتها نسختي المستملي والكشميان، وهذا فائدة النسخ هنا تظهر، وإلا لولا نسختي المستملي لظهر أن هذا السند منقطع، والانقطاع لا تقدح في الحديث، وكيف يروي البخاري حديثا مسندا منقطعا؟ هو ليس منقطع، لكن سقطت كلمة ابن أبي بكر، ابن كلمة ابن سقطت، وبعضهم تصحفت عنده من ابن إلى عن، كلمة ابن قريبة في الرسم من كلمة عن قديما من النسخ، يعني ما هو طباعة دقيقة، قد يتصحف فتنقل كلمة ابن إلى عن فتقرأ عن محمد عن أبي بكر، فيظن أنه من رواية محمد بن سيرين عن أبي بكر، وقد علم العلماء أن محمد بن سيرين لم يروي شيئا ولم يدرك أبا بكر، لم يدركه، فتكون على هذا يكون انقطاع، وإلا لا، والانقطاع كما نعرف في علوم الحديث علة تقدح في الحديث، والبخاري اشترط الصحة، لكن لما بحثنا في النسخ وبحث العلماء في النسخ وجدوا أن عن ابن أبي بكر تصححت، وأصلها عن ابن أبي بكر، ابن كلمة ابن مهمة كما بينتها روايتي المستملي والكشميهاني، وهذا الابن هو عبد الرحمن ابن أبي بكر كما بينته أسانيد أخرى لهذا الحديث، عبد الرحمن ابن أبي بكر، فيكون الحديث عن حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة، وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي المشهور. ذكر أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم، قال محمد يعني ابن سيرين، وأحسبه يعني أيوب قال وأعراضكم، وهي في الحديث وتردد فيها محمد بن سيرين، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا موضع الشاهد، والحديث مر معنا ودرسناه بالتفصيل وسيأتي أيضا من الحشر. وكان محمد يعني ابن سيرين يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك محمد بن سيرين رأى الراوي يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أي وقع ذلك وخطب به، ولا يزال المسلمون والحمد لله إلا ما شذ وندر يعظمون حرمة البيت الحرام، ألا هل بلغت، رجع السياق إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون كلام محمد بن سيرين في قول صدق رسول الله جملة اعتراضية دخلت في أثناء النص، دخلت في أثناء النص، وقوله ألا هل بلغت هو من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قال هذه الكلمة مرتين، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، وشهدوا له بالبلاغ. اقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش ابن حراش يقول، طبعا ربعي بكسر الراء وحراش بكسر الحاء، ربعي بن حراش، قال سمعت ربعي ابن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. يقول الإمام البخاري هذا الباب باب عظيم حقيقة وجليل ومهم للغاية، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه من مستقرات الشريعة عظيم حرمة الكذب مطلقا، ويزداد إثما وجرم إذا كان هذا الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم ودخول الفساد على الشريعة المنزلة. قال العلماء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إثمه عظيم وجرمه كبير يفوق أي كذب آخر، ويظهر عظيم هذا الجرم وكبير إثمه وضرره بأمور، نقلت هذه من بعض الكتب. الأمر الأول أنه كذب، والكذب بحد ذاته إثم وجريمة، وحتى لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر، هو حديث موقوف على أبي بكر ليس من كلامنا، موقوف على أبي بكر، الكذب مجانب للإيمان، يعني لا يمكن يجتمع إيمان صحيح في قلب المؤمن مع التمرس على الكذب والتلاوة. الكذب شعار المنافق، المنافق والمجرم هو يستخدم الكذب لأنه يتلون ويتقلب حسب شهواته وهوائه، فالكذب هو شيء هو وسيلته، أما المؤمن لا سبيل إلى الكذب للكذب إلى كلامه. وفي حديث عند مالك الموطأ وغيره من رواية ابن الشيباني ليس من رواية يحيى الليثي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لا يتصور كذب وإيمان. وتعرف حديث آية المنافق ذات أول واحد إذا حدث كذب. الكذب بحد ذاته إثم، جريمة تجانب الإيمان وتصادمه مصادمة يعني أصلية وجذرية، فلا يجوز للمسلم أن يتخلق به أو أو أو أو يتمرس به أو يستسهله، ولو كان على سبيل المزاح حتى، ولو كان على سبيل المزاح لا يبرر لك الكذب. إن يتعود لسانك تغيير الحقائق باستمرار تستمر هذه الجريمة وتستسهلها، فإذا استسهل لسان الشيء، إذا كان يكذب الآن ليمزح، غدا يكذب ليأكل أموال الآخرين، وبعد غدا يكذب على الله وعلى رسوله، فيقع في أعظم الآثام والذنوب والمشاقة. هذا أولا. ثانيا، أنه كذب على أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله دينه ورسالته. فلا شك أن الكذب على أفراد الناس ليس كالكذب على أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم وأعظمهم مقاما، وهو الوحيد المصرح له من الله بأن يبلغ عن الله، وذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وختمت به النبوة والرسالة. فالكذب عليه يترتب عليه إثم عظيم، لأنه اجتراء على أصدق من مشى على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وهو أمر مهم، أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدخل من الفساد على الشريعة المنزلة شيء عظيم. لك يعتقد الناس ربما اعتقادات فاسدة نتيجة خبر كذاب افتروا على الله ورسوله، ربما يستحلون ما حرم الله أو يحرمون ما حلال استنادا إلى أخبار مكذوبة مفترى على رسول الله، يعني يتصورون أمورا سواء من الغيبيات أو من غيرها، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ووجه إليها وتكلم بها وهي مفترات، فكم سيدخل على الشريعة من خلل وفساد عظيم نتيجة الافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك حسما لهذا الباب عظم الإثم تعظيما لا مزيد عليه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المفاسد. قال العلماء أيضا، هذه مسألة ثانية، يدخل تحت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الناس، هذه جدا مهمة النقطة هذه. الكاذبون أو المفترون أو اللي يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع، درجات، مستويات. النوع الأول الكذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد إدخال الفساد على الشريعة المنزلة وإدخال الخلل في دين الله ودين رسوله. فمن جمع هذين الوصفين يكذب على رسول الله متعمدا وقصده أن يدخل في شريعة الله خللا وفسادا ويظهرها متناقضة ويظهرها تخالف العقول الرشيدة ويظهرها بما يظهرها به، إذا اجتمعت فهذا من أعظم المحادين لله والمشاقين له، ولا يصنعه إلا زنديق مرتد عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذ لا يمكن يقصد إلى إبطال الشريعة وقصد إفسادها عن طريق تعمد الكذب على رسول الله إلا من كان من أعظم أعداء الله وأعداء رسوله. ومن هذا الباب الزنادقة الذين وضعوا أحاديث كثيرة يعني مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لترويج اعتقادات فاسدة أو أهواء أو شهوات أو نحو ذلك، كافتراءات الرافضة مثلا على سبيل المثال، افتروا على الله وعلى رسوله أحاديث أنه قال في علي، كحديث الوصية وحديث العهد والميثاق المقدس بين النبي صلى الله عليه وسلم، يضعون على الله وعلى رسوله كذبا عظيما، وهذا يدخل من الفساد على الشريعة والتناقض عليها والخلل فيها شيء عظيم. ومثل حديث مثل له الخطيب البغدادي أو كتاب وضعه رجل اسمه ابن عقدة وحكموا عليه بالزندقة، وضع كتاب سماه كتاب العقل، حشاه بأحاديث في تعظيم العقل، هو قصده أن العقل يستقل بإدراك المصالح، العقل يستقل بتأسيس العقائد، العقل يستقل بدون الشرع حتى بمعرفة تمام المصالح وتمام المفاسد، فلو لم يرد الشرع لكان في العقل كفاية. هذا الهدف الذي يهدف إليه. ما هي الوسيلة؟ الكذب، فألف كتاب حشاه بأحاديث مفترة وركب لها أسانيد من عنده على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث لما خلق الله العقل قاله أقبل فأقبل، قاله أدبر فأدبر، قال والذي يعني وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعظم منك، خلاص تجاوز الوحي والأنبياء والرسل والملائكة أعظم خلق، فبك أعاقب وبك أثيب وبك العقل كل شيء صار. وحديث كثيرة اضطر الخطيب البغدادي في بعض كتب أن يكشفها، وشيخ الإسلام ابن تيمية في بغية المرتاد أن يحلل هذا الكتاب ويرد كل ما فيه من افتراءات على الله وعلى رسوله وغير ذلك من الحديث. فمن قصد وتعمد الكذب على رسول الله بقصد إدخال الضرر والفساد وإحداث عقائد في الشريعة والدين، ما أنزل الله هذا زنديق من أعظم المشاقين لله ورسوله. أتي لهارون الرشيد، هذه ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، بزنديق من الزنادقة من الباطنية مفترين على الله ورسوله، فلما حققه وجد يعني أنه يعني يستحق فعلا القتل لردته وزندقته، أمر بقتله هارون الرشيد. فقال ذلك الزنديق: اقتلني أو لا تقتلني، وضعت على لسان رسولكم. شوف الزندقة ظهرت الآن لما حس بالإعدام، ألقى آخر يعني خبث بقي في كنانته. كيف بخمسة عشر ألف حديث وضعتها على لسان رسولكم ما قال منها حرفا؟ لكن رد عليه هارون الرجل العاقل هذا السياسي المحنك، رد عليه فقال: لا ضير، عندنا أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك الأئمة الكبار، هؤلاء ينخلانها نخل الصيارفة 15 ألف مليون، ما هي مشكلة، لأن يعني الخبراء موجودون، العلماء الثقات الحفاظ يعرفون كيعرفون أمثال، يكشفون هذه ويبطلونها ويردونها وينتهي ولله الحمد يعني زيفك وخبثك وشرف. فأمر به فقتل. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا، يعرف أنه كذب لكن ليس قصده إفساد الشريعة ولا إدخال الضرر عليها. طيب ما دافعه للكذب هذا النوع الثاني؟ قد يكون دافعه شهوة أو نزوة أو رغبة في شيء معين. ومن هذا الباب الذين وضعوا الأحاديث مثلا في فضائل البلدان، يجيك مثلا أهل جدة مثلا ما عندهم حديث يمشيهم مع الناس، يحطوا لهم حديث مثلا، يعني من أتى جدة فليصنع كذا ولا يفعل كذا، ولا يروجون مثلا، يعني أو مثلا كل الأحاديث في فضائل البلدان، ما صح في فضائل البلدان بعد مكة والمدينة ويعني بعض مناطق في بلاد الشام إلا القليل النزغ اليسير، فكل أهل بلد راح يضعون لهم أحاديث يزكون بها بلدتهم. وبعض البلدان أصلا ما نشأت ولا عرفت إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البصرة والكوفة، حديث وضعه في فضائل البصرة. البصرة بنيت في عهد عمر، ما في بصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاءت الحديث هذه؟ هذا بأثر رجعي يعني تسير، لكن كذب. ولا حديث في فضائل الأطعمة، تاجر ما باع الرز مثلا وضعوا حديث: لو كان الرز رجل لكان رجلا حليما، يعني رجل عاقل، إذا أكلت رز تكون رجلا عاقلا، ما تكون رز متخما ولا يأتيك الأمراض، لأن يعني الرز فيه يعني نشع كثير، ومن أكل هريسة فله صنع كذا، ومن يروجون لبضائعهم وسلعهم. واستمروا هذا كثير من الناس، ولذلك اضطر العلماء لما رأوا ذلك يروج، وأكثر الناس ما عندهم تمييز يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يصدق ما يدري، فاضطر يضع كتب الموضوعات وفيها من الأحاديث التي في فضائل الأطعمة والبلدان والأماكن، وهذا ما أشياء كثيرة. هؤلاء وضعوا الأحاديث ليس قصدهم إفساد الشريعة ولكن بدوافع مالية اقتصادية شهوانية، لكنهم إثمهم عظيم، وهم قريبين إلى النوع الأول وإن كانوا أقل سوءا وإثما منه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الوعظ، هذا انتشر والآن موجود بكثرة، الكذب على رسول بقصد الوعظ والتذكير، وكانوا يسمونهم قديما القصاصين، العلماء يسمون القصاصين يعني الوعاظ هكذا، يقوم يعظ ولأنما يأتون بالأحاديث الغريبة التي فيها أهوال وفيها يعني عقوبات كثيرة وحديث طويل يشد الأسماع ويرون من ذلك يعني من باب الترقيق والتذكير، لم يكتفوا لم يروا أن في الأحاديث الصحيحة ما يؤدي شدة التأثير في النفوس، فذهبوا إما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الوعظ أو يرون ما يعرفون أنه مفترى على الله ورسوله من الأحاديث التي تروج عند القصاصين كثيرا، وهي في الغالب تتميز بطولها، حديث طويل عريض بكثرة الأهوال الغريبة فيها والعجائب، يعمدون الوعاظ إلى الإغراب دائما، يحب إذا وعظ أن يأتي بشيء ما سمعه الناس من قبل. هكذا كيف السبيل؟ ما سمعه الناس من قبل من فين يجيب؟ لابد يروح يعاد يشوف الحديث يعني من كتب الموضوعات ولا كتب القصاصين مثل كتاب هذا السمرقندي أبو الليث السمرقندي المشهور هذا، اللهم الله عن بستان العارفين اسمه، أو كده فيه كتاب اسمه بستان العارفين أو قريب من هذا العنوان، كتاب محشي بهذه الغرائب والعجائب، أحاديث فيه أكثر من 70 حديث كلها بسند واحد، صحيفة صارت هذه، ولا تعرف منها، وليس إلا في هذا الكتاب بستان العارفين أو اسمه أو كذا لأبي الليث السمرقندي وأمثاله من الكتب التي وضعت، هي قصدهم أن هذا سبيل للوعظ والترقيق، وما اكتفوا بالحديث الصحيح أو بالقرآن أو بالكلام الذي يقبل ويعقل، فذهبوا إلى الغرائب، وهذا يكثر في القصاصين والوعاظ، لأن هدفهم الإغراب، هدفهم أن يقول الناس والله قال كلام ما سمعناه من قبل، هدفهم يعني شدة التأثير، فلم يكتفوا يعني نص القرآن ونص الحديث والكلام المعقول المقبول القائم على يعني ثوابت شرعية، فذهبوا إلى الإغراب. هؤلاء ارتكبوا الجنحة، وقعوا في الإثم، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعفيهم من الإثم العظيم كون مقصدهم الوعظ أو التذكير أو التنبيه، لا يعفيهم من ذلك أبدا. ويدخل في هذا النوع، وسنشير إليها في آخر حديث في الباب، حديث أبي هريرة في إشارة لطيفة لهذا، يعني الوعظ بالافتراء بالرؤى المنامية، ذكر جاء في حديث أبي هريرة آخر حديث في الباب، من رآني في المنام فقد رآني، ومن كذب علي متعمد، ربط بين الرؤيا والكذب. لا، لأن قد يأتي من يقول لك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال له كذا وقلت له كذا، فيأخذ أولا تعظيم قدري عند الناس، والله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، هذا معناته رجل عظيم من الصالحين وإلى آخره، ثم بعد هذا التمهيد فتح القلوب له، يأتي بكثير من الكذب والافتراء، أن النبي قال له في المنام كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بكذا، فيفترون إما على أن يسمى يقظة أو مناما، أنه رأوا في المنام فأعلمهم بكذا وأخبرهم بكذا، هذا كله من الإثم، ولا يعفيهم هذا المقصد، مقصد الوعظ من, من, من, من التبعة والإثم، الإثم واقع ما دام عرفوا أن هذا كذب وتعمدوا روايته، ولا يعفيهم كونه يعني قصدهم الوعظ والإرشاد والتذكير، لا بقولهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الفرى، يعني أعظم الكذب أن يري الإنسان عينيه ما لم ترى، يقول رأيته في المنام كذا وهو لم يرى، فكيف إذا زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأوامر ووعظ بمواعظ ووجهه بتوجيهاته، ويريد أن ينقل هذا العلم اللدني الذي ما عرفه أحد من الخلق للناس، هذا يعني إثم عظيم، ويداخل في هذا تحت هذا الوعيد ليتبوى مقعده، ولا يعفيه كونه قصد كذا وأراد كذا. وإذا تألف العلماء، لأن هذا انتشر كثيرا، ألفوا يعني ما عرف بأحاديث القصاصين، كتب مصنفات جمعوا كل الأحاديث التي تتوارد على ألسنة القصاصين والوعاظ الذين يعني ما عندهم ضوابط شرعية ولا عندهم علم شرعي حتى، جمعوها كحديث العقوبات كثيرة هائلة، وأحاديث في فضائل بعض الأعمال يعني ما أنزل الله بها من سلطان أو نحو ذلك، أحاديث القصاصين لها كتب مطبوعة كثيرة يعني ربما لأبي الشيخ الأصبهاني وغير تجدونها يعني في السوق، هذا نوع ثالث من يدخل تحت الكاذبين المفترين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع، وأرجو أن ننتبه لهذا النوع الرابع لأنه قد نقع فيه من حيث لا نعلم، يدخل في أيضا هذا الوصف، وصف الكذب على رسول الله، من نقل، هكذا نص عليها الخطيب وغيره، من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو نسب إليه حديثا وكان هذا الحديث مكذوبا، مو أنت اللي افتريته، نقلته، كونك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونك قلت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا، كونك قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مسؤول عما تنقل. هذا ما هو نقل عن أي كل من هب ودب، هذا نقل عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فيجب عندما تنقل لا تنقل كل ما يرد على سمعك وذهنك أو تستحسنه من الكلام أو تقرأه في أي كتاب أو تسمعه من أي واعظ في تلفزيون ولا في قناة ولا في، لا، هذا نسبة إلى صاحب الشريعة تتثبت. ولا يعفيك كونك ناقل، ما تقول والله قرأت في الكتاب ولا قرأت في جريدة والله سمعت في إذاعة لندن ولا، ما يعفيك هذا، هذا لا يعفيك من المسؤولية، لأنك مسؤول عن الترويج، أنت تروج الآن. فإن أردت أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أو تنسب له حكما أو أمرا، إما أن تكون متأكد من صحته وإلا لا يسوغ لك نقله، وتدخل في أنواع وأصناف الناس الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ترددت جوز لك، يعني ما علم صحة الحديث متردد فيه لكن معناه طيب، وربما يعني ما رأيت عليه من إن ترددت، يعني لا تنسب نسبة صريحة، تقول جاء في الحديث أظنه صحيح لعله صحيح، غير تثبت، يعني تتبع كلامك بما يدل على أنك غير متأكد من صحته. هذا إذا كنت متردد، تردد يستوي طرفاه بين الصحة والضعف. أما إذا لا تدري من أين جاء هذا الحديث وكيف، لا يجوز لك نقله. ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه. الإمام مسلم عليه رحمة الله، وأرجو يعني أن تقرأ مقدمة صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم فيها بحث واسع عن خطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمية الرواية والتثبت فيها والحرص عليها ونحو ذلك. وفي المقدمة في باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من روى عني حديثا يرى، شوف الضبط هنا، كلمة يرى مهم جدا، من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، حكم عليك النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في هذا. من روى عني حديثا، الآن أنت ناقل، ما أنت لست أنت اللي وضعت الحديث، وضعته مصنفك في الأصناف الثلاثة السابقة أو أحدها، لكن أنت تنقل من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني يشترك في الإثم وفي الجريمة مع من افترى هذا الحديث ووضعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أكدت على كلمة يرى لأن هذا هو الأشهر في ضبط هذه الكلمة، وإن كان بعضهم ضبطها بالفتح يرى، يعني يرى الناقل أنه كذب، فيدخل في باب التعمد. يعني فرق بين أن تروي حديثا وأنت تعرف أنه كذب، هذا تعمدت، هذا واقع واقع ما في عادة كذب، لكن كونك تروي حديثا وأنت لا تعرف أنه موضوع، فضبط الكلمة يرى، أي يرى عند من هم عارفون بالحديث متخصصون فيه من الأئمة أنه كذب، هذا لا يعفيك. فهي درجتان، الصنف هذا من النوع الناقلين صنفان: من يروج الأحاديث المكذوبة وهو يعلم أنها مكذوبة فإثمه كإثم الكذابين السابقين، لأن الواضع والناقل يعني سواء، إذا كان يعرف أنه كذب ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رضي بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، رضي بأن يروج الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثمه كإثم الواضع، بل ربما يكون أسوأ، ربما يكون أسوأ من وجه من وضع الحديث، ربما لولا هذا الترويج من فلان وعلان وهذا لربما مات الحديث هذا وتلاشى ونسيه الناس وضعه، لكن ترويجك له وكتابتك له في كتابك أو في موعظتك أو في خطبتك ربما أعطاه رواجا لولا هذا الفعل منك ما عرفه أكثر الخلق، صح ولا لا؟ فربما المروج بالكذب إذا عرف أنه كذب أخطر من الواضع، فلك يلحقه الإثم وهو مصنف مع أصناف الثلاثة السابقة. لكن المشكلة وهي يقع فيها أكثرنا ربما، من ينسب أو يلوي أو يذكر حديثا منسوبا صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعرف لقلة علمه لقلة خبرته لنحو ذلك أنه كذب، فكلمة يرى على أشهر الضبط كما نص عليه النووي في مقدمة مسلم والقاضي عياض وغيره، يرى أي لا يعفيك حتى لو كان غيرك من الخبراء بالحديث يعلمون أنه كذب، نقلك له لا يعفيك من إثم ما، وكونك جاهلت أو هذا لا يعفيك. لماذا؟ تتثبت، لأن هذا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت وأنت شخص عادي جدا، لو بلغك أني نسبت إليك كلام وأنت ما قلته، تقول جزاك الله خير، ولا تغضب وتتألم وتقابلني تقول كيف تقولني ما لم أقل، لأن ترى انتهاك لحقوقك ولا لا، ونسبة أقوال إليك لم تقلها، وربما يترتب على هذا من ضياع حقوق أو يعني نحو ذلك. فكيف على صاحب الشريعة؟ لا يرضى الله ولا رسول الله ولا المؤمنون أن ينسب للنبي كلام، ولا يعفيك كونك ناقل، ولا يعفيك كونك لا تعلم أنه كذب. من روى عني حديثا، حديث المغيرة في مقدمة مسلم، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فاحذروا واتقوا الله، ويعني لعظيم خطر هذا الأمر. قرأ الأخ بعد هذه المقدمة، ندخل في الأحاديث لأن فيها يعني أشياء طيبة. قرأ الحديث الأول، قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد، هذا هذه أول مرة يرد معنا، نترجم له ترجمة سريعة. علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، يكنى أبا الحسن بغدادي من موالي بني هاشم، أخرج له من أصحاب الكتب الستة البخاري وأبو داود فقط، أخرج عنه من رجال الكتب الستة البخاري وأبو داود فقط، أما مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه فلم يخرجوا عنه شيئا. ثقة حافظ أخذ عليه شيء من التشيع، مجموع ما له في صحيح البخاري كله 13 حديثا، مجموع ما لعلي بن الجعد الجوهري في صحيح البخاري 13 حديثا. ما وضعت له تاريخ وفاة، طيب تراجعونه. أخبرنا، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج الإمام المشهور، قال أخبرني منصور ابن المعتمر البصري الإمام التابع المشهور، قال سمعت ربعي بن حراش، هذا تابعي جليل عظيم، لأول مرة تقريبا أيضا يرد معنا، ربعي بن حراش ابن جحش كنيته أبو مريم الغطفاني ثم العبسي، من عبس وعبس من غطفان. وقلت لكم في باب النسب، إذا أردت أن تنسب فتذكر القبيلة الأكبر ثم تذكر الأصغر، تبدأ بالأكبر في النسبة، تقول الغطفاني ثم العبسي، لا العكس، لا تقول العبسي ثم الغطفاني، هكذا اتفق أهل النسب، الغطفاني ثم تبدأ بالقبيلة الأكبر، ثم إذا أردت أن تخصص النسب في فخذ داخل القبيلة تذكره بعده، الغطفاني ثم العبسي. إذا أردت تقول مثلا القرشي الهاشمي، ما تقول الهاشمي القرشي، خطأ في عند النسابين طبعا، تقول القرشي تبدأ بالأكبر ثم تختصر إلى الهاشمي، وهكذا. إمام قدوة حجة عابد حافظ، هذا البيت بيت مبارك. هم 3 إخوة، ربعي صاحبنا هذا، والربيع أخوه، ومسعود أخوهم الثالث، أهل بيت مباركين. لم ينقل أحد أو يعرف أحد من هؤلاء الثلاث بالعلم المنقول والرواية إلا ربعي، وأما الآخران مسعود والربيع فعرف بالعبادة والخير والصلاة. ومسعود شقيق ربعي، هو الذي لما ترجمونه قال هو العبد الصاهد يتكلم بعد الموت. عمرك رأيت رجل يتكلم بعد الموت؟ لما مات مسعود يروي القصة أخوه ربعي هذا، وكان مسعود أكثرهم عبادة وأكثرهم برا بأمه وأكثرهم اجتهادا، فلما مات وسجي وتأخروا في جهازه، رفع الملحفة عن وجهه وأمرهم بالإسراع في جهازه، وعاد ميتا مرة أخرى إكراما من الله له. مسعود، هذا مسعود ابن حراش شقيق ربعي وشقيق الربيع. ربعي ابن حراش أدرك كبار الصحابة، سمع خطبة عمر بن الخطاب بالجابية في دمشق لما دخل عمر الشام في خلافته لما فتحت، وسمع من علي، وهذا الحديث من رواية عن علي، وسمع من أبي موسى الأشعري، وسمع من ابن مسعود، يعني أدرك كبار الصحابة، ما فاته إلا الصديق وأبو عبيدة وبعض من توفي في الزمن الأولي، أدرك عمر ومن بعد عمر، وهذا طبعا إدراك كبير جدا، يصنف ربعية بن حراج في طبقة كبار التابعين من جهة الطبقة في الرواية، ومن جهة الجلالة والعبادة والمقام والشرف كما سمعتم سيرته. وحذيفة بن اليمن وغيرهم، يعني نعم، يعني ما وجدت له تاريخ وفاة، ترى أهملتها. عن ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا ابن أبي طالب يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي. قال العلماء: قوله لا تكذبوا علي خطاب لا مفهوم له، لأن قد يقول لك قائل متشدق من هؤلاء الوعاظ اللي تكلمنا عليهم قبل قليل، يقول لك: أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له لمصلحته، أنا أكذب وآتي برواية مكتوبة ليرقق قلوب الناس ليقبلوا الدين ويقبلوا الشريعة، هذا عذر بارد، وليس لقولي لا تكذب علي مفهوم. فتذهب تقول: إذا الكذب له جائز، هذا معنى المفهوم، تتعرف المنطوق والمفهوم، كل نص له منطوق وهو صريح اللفظ، وله مفهوم وهو عكس الحكم الذي صرح به سواء بالتحريم والإيجاب، كل نص له منطوق ومفهوم، هناك ألفاظ في الشريعة لا مفهوم لها، لأن مفهومها يلغي المنطوق أو يضعفه، فأي مفهوم للخطاب إذا ألغى النص أو أضعف دلالته يلغونه العلماء لا يقبلونه، لأن الأقوى للمنطوق لا للمفهوم. وليس من الضروري أن المخاطب كلما تكلم بكلم أراد جميع أفراد مفهوم خطابه فيدخلها في الخطاب، فإذا ترتب على المفهوم إبطال دلالة المنطوق يلغى المفهوم تماما، كما هنا، فإن الكذب على رسولك كذب، ولو صوغته أو جوزته أو قبلته باسم الوعظ والإرشاد وأنه لمصلحة الدين ولأجل خدمة دعوة صلى الله عليه وسلم، هذا عذر بارد ومفهوم يلغي النص المنطوق، وإذا ألغاه العلماء. لا تكذبوا علي ولا لي، أي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان مصوغه يدخل في الحكم، واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ لا تكذبوا علي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ تعليل مهم، الفاء هنا يعني التفسيرية، سبب الكذب، ليش هذا الحكم لا تكذبوا عليه؟ لأن الكذب عليه يترتب عليه جرم وإثم وخطر كبير جدا، فإن من كذب علي فليلج النار. أيوة، هنا مسألة أو مسألتان. جاء في بعض ألفاظ طرق حديث من كذب علي زيادة قد يستغلها بعض أولئك الأفاكين، يزعمون أنهم أن الكذب على رسول الله لا يكون خطرا إلا إذا ترتب عليه ضرر وخطر وضلال، واستغلوا رواية أخرجها البزار من حديث ابن مسعود بزيادة من كذب علي ليضل الناس، ليضل الناس. قال: أنا ما أكذب ليضل الناس، أنا أكذب وأنقل الحديث الكذب لي لأهدي الناس، كما يحتجر به ربما بعض القصاصين وبعاضين، هذا أيضا لا يعفيه، لأن هذا الحديث بهذه الزيادة ضعفه العلماء وحكموا عليه بأنه مرسل كما نص عليه الدارقطني، ومع ذلك ليضل الناس هذا ليس وصفا تخصيصيا وإنما وصفا جمليا، مثل قوله تعالى تماما، مثل قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هل ممكن تكذب على الله وأنت قصدك لا تضل الناس؟ ما يتصور، وإلا لا، بمعنى أن أي كذب على الله تحت أي مسوغ نتيجته الضرورية إضلال الناس. وعلى هذا قص هذا الحديث، كل كذب على رسول الله تحت أي مسوغ هو إضلال للناس، ولو لم يكن إلا أن تجعل الناس يعتقدون ما ليس بحق ويظنون ما ليس بصواب ويتأثرون بما ليس من أمر الله وأمر رسوله، فقد نسبت إلى الشريعة ما ليس منها قطعا، فشملك الحكم. فاستغلالهم لرواية البزار عن حديث ابن مسعود يضل الناس لا يخدمهم، لا من جهة السند لأنها رواية مرسلة والمرسل ضعيف لا تصادم به عمومات الألفاظ التي في هذا الحديث، ومما قيل عنه أنه حديث متواتر ويكاد يكون هو أجل أعلى مثال يمثل به العلماء لما يسمى بالحديث المتواتر، ومن جهة المعنى أن هذا ليضل الناس حكم وصفي كلي جمعي لا تخصيصي، كما هو معروف في موضعه من مباحث دليل الخطاب. دليل الخطاب، فهمت ولا لا؟ أو يعتبرون من باب أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يلغي، لا يخصص المنطوق العام، ولكن ليدل على أن نتيجة هذا الخطاب العامة الكثيرة النهائية التي لا يكاد يخلو منها كذب على الله ورسوله هي ضلال الناس. انتبهتم لهذا؟ هذه المسألة. المسألة الثانية طيب، قوله فليلج النار، فليلج النار بصيغة الأمر، هذا الكلمة النبوية فيها أمران بلاغيان يؤثران في الفهم والمعنى، وإذا لم تدركهما لا تدرك المعنى تحت هذا الخطاب. فليلج النار صيغة أمر، قال العلماء في هذا الخطاب أمران. الأمر الأول أنه رتب ولوج النار على الكذب عليه، ترتيب النتيجة على المقدمة وترتيب المسبب على السبب، بمعنى إيش الفائدة؟ أن من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم مصيره الحتم المباشر إلى النار دون الالتفات إلى أمور أخرى، فهمت ولا لا؟ بمعنى أن من كذب على رسول الله ولم يتوب ولم ينوب ولا كذا دخول النار في حقه حتمي، هذا معنى ترتيب النتيجة على المقدمة والسبب على المسبب. فليلج النار بالفاء التعقيبية السريعة بدون تراخي، فهمت ولا لا؟ بمعنى لا يلتفت، ليس ذنب من الذنوب يصنف مع السيئات ويوزن، ولا خلاص من كذب، من بلغ إثمه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يوزن ولا ما يوزن إلى النار مباشرة، فهمت المعنى ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، وهي مهمة جدا، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الأمر، هذا مشكل كبير. طيب، صيغة الأمر فليلج النار، قال العلماء وهي يعني لفتة يعني من جمالها وإعجابي بها نقلتها، قالوا خلنا أقرأها كما هي مكتوبة لأنها نقل، يقول فائدة هذا أن الإثم المرتكب بالكذب هو عدوان على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو عدوان على شخصه، انتهاك لمقامه، تشويه لرسالته، افتئات عليه. شوف كم جريمة ارتكبت في حقه الشخص صلى الله عليه وسلم، انتهاك لحقه الشخصي، هو الرسول ما هو أنت، هو اللي يتكلم هو اللي يبلغ، تفتري عليه، اعتديت على شخصه، انتهكت مقامه، مقام النبوة والرسالة، ما قدرته حق مقامه، تفتري وتكذب عليه، ولو عظمت حق تعظيمه ما تجرأت على عشر معشار كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى مجرد يعني الهم بذلك عياذا بالله. تشويه لرسالته، لأنك ستدخل على دينه وعلى رسالته ما ليس منها، وهذا فيه من التشويه ما فيه. ليش تشويه؟ لأن نحن من المقامات التي نناظر بها كل أعداء الأنبياء والرسل أن الشرائع النبوية بما وعلى رأس الشريعة النبوية المحمدية الإسلامية جاءت على منتهى التناغم، هذا ذكرت لكم في الدرس الماضي، تذكرون أن الشريعة جاءت على التوارد، ينصر بعضها بعضا ويصدق بعض، ما فيها خلل، ما فيها تناقض. وتحدى العلماء قديما وحديثا أي ملحد أو معادل للنبي أن يأتي بحكمين أو نصين بينهما تضاد لا يمكن الجمع بينهما، فكونك تأتي وتدخل على الشريعة ما ليس منها سيستغل هذا الملحدون وعدنا يقشوا في تناقضات وفي يعني تصادمات، لأن اللي اعتمدوا عليه افتراءات على الله، هذا تشويه، انتظر يا الله يرضى عليك، تشويه لأن المسألة إذا انقطعت أسبوع جاي ينسونها، تشويه للرسالة. الناحية الرابعة ماذا قلنا؟ افتئات عليه، تقدم بين يديه، وقد قال الله يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلما كان الأمر كذلك هو اعتداء شخصي على رسول الله، صاحب الحق من هو إذن الآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصدر الحكم فليلج النار، ونزل أمره وهو من أمر الله جل وعلا بدخول النار حتما، فليلج النار، حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه افتئات عليه وعلى شخصه وعلى دعوته ورسالته، واستخدم حقه كاملا في ذلك بالحكم على المفتئت عليه والكاذب عليه بولوج النار، فقام هو مقام المنتصر، نكمل الآخذ حقه، فأصدر أمره المعطوف على أمر ربه بدخول هذا المفتري النار. هاتان فائدتان من قولي فليلج النار. هذا والله أعلم. وبقية الأحاديث لابد أن نتابعها إن شاء الله، لأن يعني لأن المسألة كبيرة ومهمة وتترتب عليها قضايا كبيرة، فنتابع الدرس إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم زدنا علما وبصرنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم احفظنا من الكذب عليك والافتراء عليك وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. نعتذر اليوم عن الأسئلة لأننا مرتبطين ببعض الأعمال، نلتقي الدرس القادم إن شاء الله تعالى.